الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ بالدرس أن ننبه على أحاديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه التي مرتنا في الليلة الماضية. منها حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، ومنها حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم. هذه الأحاديث أخرجها أصحاب الأمهات الستة. لاحظ، أئمة عدول لا شك فيهم، أئمة عدول الستة ليس له عليهم لوم ولا أخطأوا، إنما الوهم يقع على ابن عباس. السندات كلها تصل إلى ابن عباس فيقع الوهم على ابن عباس رحمه الله ورضي عنه. وابن عباس بشر يخطئ ويصيب. أما الحجامة فلأن الواقع يكذبها. الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة، طيبت شعر الرسول عليه الصلاة والسلام لإحرامه ولم يزل كذلك حتى حد. أين الحجامة؟ أين الحجامة هنا؟ ثم الحجامة ألا تطلب حلق الرأس، حلق شيء من الرأس؟ هل حلق رأسه الرسول وفدى عن الحلق؟ وهل يترك الفدية وهو حلق شيء من رأسه؟ وهل يمكن أن يحتجم والشعر موجود؟ يعني يحتجم يبدح الموس الجلد، موس يخرج الدم من الجلد والشعر موجود؟ هذا مستحيل. وكون الرسول عليه الصلاة والسلام حجم وحلق من رأسه ولا فدى ولا نقل أحد أنه فدى، هذا مستحيل أيضا. ثم حديث حفصة أنه سألت الرسول، ليش الناس حلوا من العمرة وأنت لم تحلق؟ إني لبدت رأسي، لبدت رأسي عن يطير بها الهوى وينتفش، وقلدت هدي فلا أزل كذلك حتى أنحر هدي بمنه. معناه أنه لم يزل ملبدا رأسه عليه الصلاة والسلام منذ أحرم حتى حلق رأسه جميعه ونحر هدي بمنه. كل هذا مما يوهم، ما نقول يكذب، ابن عباس إن شاء الله ما يكذب، لكن وهم، يهم بشر يهم. فالأحاديث كلها الصحيحين والأمهات كلها الستة وغيرها يروون عن ابن عباس حتى يصل السندات إلى ابن عباس. وكل الرجال الذي رووا الأحاديث عن ابن عباس كلهم عدول، كلهم رجال عدول، لكن الوهم يقع من بشر. هذا مسألة الحجم، أنه لم يحتجم الرسول وهو محرم مطلقا. فقينا بكونه بنى بميمونة وتزوج ميمونة وهو محرم. الرسول عليه الصلاة والسلام تعاهد مع المشركين بعمره لما صدوه عن البيت، تعاقد وتعاقد مع سهيل بن عمرو مندوب قريش على أنه يأتي في القاعدة سنة الجاية ويطوف بالبيت آمنا. وحصل هذا لما وصل إلى مكة عليه الصلاة والسلام، رمل وقال للصحابة رحم الله امرأ أراهم قوة من نفسه. ساعة ما وصل البيت طاف بالبيت هو الصحابة معه، رحم الله امرأ أراهم قوة من نفسه، فصاروا يركضون ركض كأنهم سباع علشان يزعلون قريش. والطبع عليه الصلاة والسلام لأجل لو هوجم انتشق السيوف وقاتل، اليمنى مع عريانة ما عليها شيء. ساعة ما وصل مكة أطاف بالبيت وقال للصحابة رحم الله امرأة أراهم قوة من نفسه، طاف وسعى وحلقا وبقي حلالا. فأين الإحرام؟ الإحرام وينه؟ ثلاثة أيام يجلس الرسول محرم ويبني بمود، يطلع هو إياها إلى جبل سرب وهو محرم؟ هذا كله يكذبه الواقع، الواقع يكذب الحديث اللي وردت. الأمهات لا لوم عليها، الأمهات حينما يخرجون حديث عن ابن عباس ما لوم عليها لأنهم يثقون بابن عباس، ولكن الواقع يوهم أنه يغلط من قال بذلك. الواقع اللي نراه لأنه نزل مكة وطاف وسعى عليه السلام وحلق ثم حل، جلس في مكة حلال. ولما خطب ميمون يقول أبو رافع رضي الله عنه مولاه، يقول أنا السفير بينهم، يعني أنا الرسول، أنا الرسول بين الرسول عليه الصلاة والسلام وميمونة بنت الحارث، ميمونة ولبابة والعباس، هي ميمونة عند أختها لبابة الكبرى، أختها الكبرى. فخطبها أبو رافع للرسول ووافق الثلاثة وقال أريد أن أبني بها هنا، فرفض قريش. أرسل علي قال أخرج. وهذا كله في السير والمغازي أثبت عندنا من الأحاديث، السير والمغازي لسيم بن إسحاق في عيون الأثر في سيرة سيد البشر أوثق عندنا من الأحاديث. السير والمغازي والحوادث والوقائع أثبت عندنا من الأحاديث من السندات ومن الأحاديث. فابن عبد إسحاق يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب ميمونة وبنى بها بسرف، وهكذا ورد كثير من الأحاديث أن بنى بها بسرف وهو حلال. أبو رافع يقول أن السفير بينهما، يعني أنا الرسول، بين الرسول وميمونة ولبابة والعباس، وافق الثلاثة وأراد أن يبني بها ويسوي وليمة عرس، فرفضت قريش وأرسلوا علي، قالوا الأيام انتهت ولازم يخرج، فردوه طرد. ولهذا ما وادع اللي يقول أنه ما وادع الرسول العمرة أنه طرد، الأولى حصر والثانية طرد والثالثة أحرم، كما مرنا في الليلة الماضية في حديث محرش الكعبي، طاف وسعى واكتفى بالأكبر عن الأصغر. الشاهد أن الحديثين هذا لا يغرنا أن الصحيحين رووها ولا أن الأمهات وغيرها من المسانيد رأوها، لا يغرنا هذا ولا أخذان، لأن الواقع يجعل الوهم وقع على ابن عباس. الأحاديث كلها صحيحة إلى ابن عباس فقط، لكن الواقع يوهم اللي قال إنه حجم وهو محرم، ويوهم اللي يقول إنه بنى بميمونة وهو محرم. هذا قصدي التنبيه على الحديثين لتعلموا ذلك إن شاء الله. نعم سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الحج دخول مكة باللواء، قال رحمه الله قرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عمار التوني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواءه أبيض. يقول النسائي رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يقول الامام الحافظ ابو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في اخر المناسك، يقول رحمه الله دخول مكه باللواء الابيض، باللواء ابيض دائما يكون اللواء ابيض والرايه سوداء، رايه الرسول سوداء واللواء ابيض عليه الصلاه والسلام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير قال حدثنا شريك بن عبد الله قال عن عمار الدهني بالدال ما هو بالذال، قال حدثنا أبو الزبير قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة باللواء ولواءه أبيض، يعني من يرفرف اللواء على رأسه عليه الصلاة والسلام. والسبب في ذلك أنه أتاه البديل بن ورقة الخزاعي يستصرخه على قريش أنهم قتلوا خزاعة، وخزاعة حلف الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال هذه السحابة تستهلوا بنصركم يا خزاعة، فأتى عليه الصلاة والسلام بعشرة آلاف مقاتل وولى وعزم على الجيش أن كل فرد من الأفراد يولع نار، فولع النار في مر الظهران، وادي فاطمة هنا في قرية الآن تسمى مر الظهران، هي اللي كان الرسول أمر بها عليه الصلاة والسلام. يقول أنس أنفقنا أرنبا بمر الظهران، يعني أخرجنا أرنب من جحها بمر الظهران. الشاهد أن النيران عشرة آلاف نار، فلما خرج أبو سفيان ورأى النيران انفزع، جزع وانفزع مثلها النيران لعلها، فجاء العباس رضي الله تعالى عنه وسمع صوت أبي سفيان فقال أبا يزيد، قال نعم أنت أبو الفضل، قال نعم هذا رسول الله، الله هذا رسول الله عشرة آلاف نار، فجزع جزعا شديدا. وهذا مقصود الرسول، يرعب أبو سفيان وكفار قريش الطغاة يرعبهم، فأخذ مشاله واستأمن له، ثم أمن عليه الصلاة والسلام من دخل داره فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن، ومن طلع إلى الجبال ولم يحمل سلاح فهو آمن، وأهدر دم ستة، أهدر دم ستة عليه الصلاة والسلام، فدخل مكة والمغفر على رأسه وهو جعل ذقنه عليه الصلاة والسلام على الشداد متواضع لله تعالى وتقدس، الذي نصره بعدما أخرج وحيدا شريدا فريدا مع أبو بكر الصديق فقط. الآن عشرة آلاف فرت كتائب، خزاعة سليم ألف، وغفار ألف، ومزينة ألف، وفلان ألف، وفلان كذا، كل قبيلة ألفت، كل قبيلة جاء منها ألف فارس إلى الآخر. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى رايته، وقال الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه اللواء الأبيض مع الزبير بن العوام، وأما الراية السوداء فيقال إنها مع قيس بن سعد رضي الله عنهم أجمعين. فمرت قال الرسول للعباس رضي الله تعالى عنه احبس أبا سفيان في مضيق الطريق، مضيق الجبلين احبسه ليراه كتائب الله لأجل الخير علشان يرعبه أكثر وأكثر. فلما جاءت الكتائب ومرت كتيب غفار منها قال مالي ولي غفار تقاتلني غفار ليش مالي ولها سليم بني كذا مزينة عامر بني عامر بني كذا بني كذا تمر كل واحد برايتها وتمر الجيوش عليه حتى جاءت كتيبة الأنصار مع رايتها قيس بن سعد رضي الله عنه. ثم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ترفرف الراية فوق رأسه قال هذا كتيبة المهاجرين هذا كهذه كتيبة هذا رسول الله قال أفلته فأفلته وأتى وصاح بمكة إنه أتاكم من لا قبل لكم فمن دخل داره فهو آمن من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل الحرم فهو آمن ومن طلع إلى الجبال فهو آمن إلى آخره. ثم دخل عليه الصلاة والسلام وذكره على الرحل تواضع لرب العالمين وفوقه المغفر وفوق المغفر عمامة سوداء واللواء الأبيض رفرف فوق الرسول عليه الصلاة والسلام بيد الزبير بن عوام ويقال بيد علي بن أبي طالب والزبير معه الراية راية سوداء ركزها في المسجد هذا الذي يسمى مسجد الراية. الزبير بن عوام ركزها في المسجد هذا في المسجد اللي يسمى الآن مسجد الراية. الشاهد أن الرسول دخل مكة بلواء أبيض مع علي والراية السوداء فهي مع الزبير بن عوام ركزها في أول المدعى. نعم. دخول مكة بغير إحرام. قال رحمه الله فرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر فقيل له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثني مالك عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. يقول النسائي رحمه الله الدخول مكة بدون إحرام يعني يجوز المسلم إذا كان جاي لحاجة أن يدخل مكة بدون إحرام. أنت جيت لحاجة من نجد مثلا أو من الطائف أو من مصر أو من الشام أو من اليمن أتيت لحاجة تريد حاجة من مكة لك أن تدخل بلا إحرام. لكن فقهاء الإسلام عامة يقولون ولا يحل لحر مسلم مكلف دخول مكة بلا إحرام ولا يحل لحر مسلم مكلف دخول مكة بلا إحرام يعني حتى لو تدخل مكة لازم تحرم عند الفقهاء رحمهم الله. لكن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وحديث جابر أن الرسول قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن يريد الحج والعمرة. لاحظ ممن يريد الحج أو العمرة معناه أن الذي لا يريد حج ولا عمرة وإنما يريد قضاء حاجة من مكة فله أن يدخل بدون إحرام. وهذا دليل أيضا آخر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر يعني بدون إحرام دخل بدون إحرام على رأسه المغفر مقابل لفتح مكة لأجل فتح مكة. وقيل له عليه الصلاة والسلام إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة يعني يقصد ابن خطل أن الكعبة تعيده ما يقتل لأن الرسول أهدر دمه وأهدر دم جاريتين وأهدر دم عبد الله بن عمرو بن سرح أو عمرو بن عبد الله لا عبد الله بن عمرو بن سرح وأهدر دم كثير ستة أهدر دمهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة. فقالوا يا رسول الله عبد الله بن خطل متعلق بأستار قال اقتلوه حتى لو بطن الكعبة ما هو بالأستار حتى لو اقتلوه لأنه يسب الله ورسوله فقتلوه وهو متعلق بأستار الكعبة. لا الكعبة لا تعيد عاصيا الكعبة ما تعيد عاصيا إذا كان كافر لو تعلق بأستار الكعبة ولو دخل في وسط الكعبة وهو كافر ويسب الإسلام المسلمين يقتل ولو في جوف الكعبة. الشاهد أنهم قالوا عبد الله بن خطل هذا الحكم أنه يقتل ولو تعلق بأستار الكعبة. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة ثم قال النسائي وأخبرنا عبيد الله قال حدثنا عبد الله بن الزبير ابن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال حدثنا مالك قال حدثنا الزهري قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه بمعنى الحديث الأول. نعم. دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. المغفر مثل الطاسة اللي توضع من حديد من شاب مثل الدرع، الدرع والطاسة، جعل الرأس يحط المغفر من الحديد على رأسه عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يسمى المغفر لأنه طربوش يشبه الطاسة، فيجعله على رأسه، والعمامة السوداء ملفوفة على رأسه عليه الصلاة والسلام، يعني فوق المغفر عمامة سوداء. ولهذا خلفاء بني العباس جميعهم يتعممون بعمامة سوداء، جميع خلفاء بني العباس. نعم. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا معاوية بن عمار قال حدثني أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه إمامة سوداء بغير إحرام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك قال معاوية بن عمار قال حدثنا أبو الزبير المكي محمد بن مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء، يعني العمامة السوداء فوق المغفر، المغفر كان لابسه والعمامة السوداء لابسها على رأسه عليه الصلاة والسلام، وهو متواضع جعل ذقنه على الشداد على الرحل والناقة تمشي، وهو متواضع عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى وتقدس نصره بعدما أخرج منها وحيدا فشريدا فريدا مع أبي بكر الصديق اثنين، ثاني اثنان ثم في الغار أخرجوه بحاله هو أبو بكر، الآن جاء فاتحا لها عليه الصلاة والسلام بعشرة آلاف مقاتلنا بغير إحرام. دخل مكة بغير إحرام، يعني متعمد بعمامة سوداء وعليه المغفر ودخل بغير إحرام. هذا الحكم أن لك الإنسان إذا كنت لشغل جاي لشغل أن تدخل مكة بدون إحرام، جائز هذا. الوقت الذي وافى به النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال رحمه الله قرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب أنا بالعالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لسبع رابعة وهم يلبون بالحج، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا. يقول النسائي رحمه الله الوقت الذي وافى به النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام دخول مكة، يعني في حجة الوداع انتهينا من الفتح انتهى، لكن هنا دخول مكة لإحرام حين وهو محرم عليه الصلاة والسلام لحجة الوداع، لأنه خرج من المدينة بقية خمس من ذي القعدة ومضى أربع من ذي الحجة وهو بالبر وهو بالصحراء، طلع الهلال ورأوا هلال الحجة ومشى أربعة أيام ودخل هنا مضى أربعة من شهر الحجة، وجلس عليه الصلاة والسلام أربعة أيام ثم مضى خرج إلى منى في يوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية يسمونه يوم التروية لأنه ليس فيه ماء لا في منى ولا في عرفات، ما كان يعرف هناك ماء لا في منى ولا في عرفات، ولكن يترون الناس يأخذ قرب ويأخذون جلد بعير مدبوق يسمى راوية يملاه ويطرح على جمل سنتين على الجمل يخرجون بها لأجل يترون للوضوء وللشرب وغيره، يسمى يوم التروية لأنهم يترون من الماء لمنى وعرفات لأن ما فيها ماء ولا فيها آبار ذلك اليوم. فالشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن معبد قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب قال أنا بالعالية البرة قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة لأربع مضينا من ذي الحجة، لأربع يعني طريقه تسعة أيام، خمسة أيام مضت من القعدة وأربعة من ذي الحجة صار تسعة، من المدينة إلى مكة تسعة أيام للناقة، مع هذا يمشي على هونه بعد ما هو سريع، أما السريع يمكن بثمانية أو سبعة، لكن مع الهون ومع النزول تسعة أيام. نعم. وهم يلبون بالحج فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا. يقول وهم يلبون بالحج، يعني يلبون لبيك حجة، لبيك لا يعرفون العمرة ويستنكرون العمرة، لأن عند العرب أن العمرة لا يمكن إلا في ربيع الأول، إذا مضى سفر وبرأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر، هكذا يقول المشركون سابقا، لكن الإسلام هدم هذا كله لما وصلوا إلى المروة، طاف عليه الصلاة والسلام للقدوم وسعى مع القدوم لأنه قارن، طاف وقدم السعي للقدوم مع طواف القدوم، قدم السعي لهذا لم يسعى بعد عرفات، بعدما رجع من عرفة لم يسعى، إنما طاف طواف الإفاضة. ولما انتهى من الطواف والسعى عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه، وقال للناس من لم يكن من لم يسق الهدي فليحل. فتعاظموا هذا يصير عمرة، قال نعم عمرة، عمرة عمرة نعم، الحل كله نعم الحل كله. تلكأوا قليلا ثم قالوا سمت وطاعة، فحلوا الحل كله، حتى انهم جامعوا النساء وحلوا التحلل كله، وبقوا 4 أيام حلالا بمكة. هذا هو التمتع، تمتع بنفسك، تمتع بحلالك، تمتع بامرأتك، تمتع بكل شيء 4 أيام، ثم يوم 8 احرموا بالحج من جديد، احرموا بالحج من جديد. فصار التمتع سنة الى يوم القيامة، التمتع والقران والافراد، هذه النسك اي واحد تريدها فلك، لكن افضلها عند الحنابلة عند الامام احمد رحمه الله افضلها التمتع، والقران الافراد اظن عند ابي حنيفة. نعم. قال رحمه الله ولنا محمد بن بشار أن يحيى بن أبي كثير أبو غسان قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة وقد أهل بالحج وصلى الصبح بالبطاء، وقال من شاء يجعل عمرة فليجعل. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب عن ابن جريج قال أطاء قال جابر رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وبيعة رابعة مضت من ذي الحجة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير وهو غير الطائي، هنا الظاهر أنه ابن كثير لا ابن أبي ابن كثير، نعم هذا الذي غير الطائي، أما الطائي هو يحيى بن أبي كثير من الرابعة وهذا من الثامنة، فهذا يحيى بن كثير فقط. يقول حدثنا شعبة قال حدثنا أيوب قال حدثنا أبو العالية البرة قال وهو غير أبو العالية الثاني الذي يسمى أوس قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة لرابعة مضت من ذي الحجة، وقال للناس حلوا، أمرهم أمر، الصحيح أنه أمرهم أمر، قال حلوا، قالوا كيف نحل يا رسول الله وأنت باقي؟ قال أنا سقت الهدي ولا يمكن أحل حتى أنحر الهدي في محله، حتى يبلغ الهدي محله، ولا ما يمكن أحل، ولو استقبلت من أمر ما استأذنت ما سقت الهدي ولا حللت معكم، لكن الآن هذا اللي كتب الله، أنتم حلوا وتصير متعة ولكم والمسلمين عامة إلى يوم القيامة. أما الرسول وطلحة وعبد الرحمن بن عبد الرحمن رضي الله عنهم أجمعين فساقوا الهدي وبقوا كمان مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، فحل الصحابة في أجمعهم إلا اللي ساق الهدي، اللي ساق الهدي بقي على إحرامه كما فعل الرسول، ولم يحلوا حتى نحروا هديهم بميناء. الشاهد أن عندك نسك تمتع الآن، أو أخبر الرسول أنه ندم عليه، وقال الإمام أحمد الذي ندم عليه الرسول هو أفضل الأنساك، وهذا لا مشاحة فيه، لا خلاف فيه ولا مشاحة فيه، الإنسان يحب أن يقرن أو يحب أن يفرد أو يحب أن يتمتع، كل هذا بين يديه يفعل ما يشاء، المهم أنك تعين النسك قبل أن تنوي في الميقات، وتعين النسك هذا الأفضل، تعين نسكك، تختار أي نسك تريده في مكانك اللي تحرم منه، الميقات اللي تريد تحرم منه عين النسك، تريد مثلا إفراد لبي إفراد، إن والإفراد ولبي، تريد قران إن والقران ولبي، إنه بقلبك ولبه، لبيك قران حجة وعمرة، تنوي التمتع لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، والتمتع لا يصح إلا إذا نويته من الميقات أو نويته عند قبل أن تطوف بالبيت، لازم أن تنوي التمتع وتلفظ به من الميقات أو تنويه قبل أن تطوف بالبيت، فإن طفت بالبيت قبل أن تنوي التمتع ما صح التمتع. الشاهد إلا أن رواية أنه يصح التمتع لأن الرسول أمرهم بالتمتع بعدما حلوا، فمعنى هذا أنك حتى لو طفت بالبيت، لكن الصحيح أنك تنويه أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها، هذا شرط من شروط التمتع صحة التمتع، أن تنوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها، تنوي أنك متمتع بالعمرة إلى الحج، فإن لم تنوي فلا، والهدي لا يجب عليك إلا بشروط 7، هدي التمتع لا يجب عليك إلا بشروط 7 فتأتي. نعم. قال فصلى الصبح بالبطحاء وقال من شاء يجعلها عمرة فليفعل. قال فصلى الصبح بالبطحاء يعني الأبطح، وقال من شاء يجعلها عمرة، بل أمرهم أمر على المروة قبل أن يذهب إلى البطحاء، أمرهم أمر قال حلوا، قالوا كيف نحل؟ قال الحل كله، نعم الحل كله نعم. قال أخبرنا عمران بن يزيد، ثم قال النسائي وأخبرنا عمران بن يزيد، قال أخبرنا شعيب بن إسحاق، شعيب بن إسحاق قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال عن عطاء، عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، عن جابر، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى قال قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبيحة رابعة من مضت من ذي الحجة. قال قدم النبي عليه الصلاة والسلام مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة. نعم. إنشاء الشعر في الحرم والمشي بين يدي الإمام. قال رحمه الله أخبرنا أبو عاصم وشيش بن أسلم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت أن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الحام عن مقيله وزب الخليل عن خليله. فقال عمر رضي الله عنه يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله عز وجل تقول الشعر. قال النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه فله أسرع فيهم من نضح النبل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إنشاد الشعر في الحرم وبين يدي الإمام يعني الخليفة، لأن عبد الله بن رواحة ينشد وهو بين يدي الرسول، ناقته قدام ناقة الرسول، ولما أناخوا البطلة بالبطحة وأتوا على رجولهم صار بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام سيفه بيده، سيف عبد الله بن رواحة والصحابة يتقدمون الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا في حجة الوداع أو قال في الفتح عام الفتح، وقال انه قال الشعر في الفتح لان حجة الوداع ما في كفار، نعم في عمرة القضاء او قال في عمرة القضاء يعني سنة 7 من الهجرة. يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام اناخ بالابطح واتى مع الصحابة رضي الله عنهم يهلون بالحج بالعمرة، يهلون بالعمرة وحدها قضاء للعمرة التي مضت، ثم أتى. يقول النسائي حدثنا أبو عاصم خشيش بن أصرم الذي هو على هامات المبتدعة المعتزلة والصوفية والجهمية، سيف على هامات مبتدع يبدي لسنة خير الخلق، خشيش بن أصرم أبو عاصم رضي الله عنه فمن العاشرة من الطبقة العاشرة. قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال قال حدثنا جعفر، قال حدثنا جعفر قال حدثنا ثابت البناني، ثابت البناني قال حدثنا انس بن مالك، انس بن مالك رضي الله عنه ان عبد الله بن رواحة لما قدم الرسول مكة ومشى على رجوله والصحابة رضي الله عنهم يريدون طواف العمرة سنة 7 كان قدامه عبد الله بن رواحة امام الرسول عليه الصلاة والسلام بسيوفهم معلقين، لان قريش اشترطوا على الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يأتي سنة القضاء إلا بالسيوف فقط، السيوف فقط لا يأتي برمح ولا يأتي بقوس ولا بنبل، بس السيوف فقط في قرابها، فوفى لهم عليه الصلاة والسلام وأتوا بالسيوف وعر اليمنى، اليمنى جعلها عارية علشان انتشق السيوف وعلقوا السيوف في عناقهم ودودل على يد اليسرى، من هنا فلو هوجموا انتشقوا السيوف وقاتلوا، اليد اليمنى مطبعا بها عريانة يقاتلون فيها، لكن ما حصل شيء. الشاهد أنه لما أتى ووصل الحرم قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. خلوا بني الكفار عن سبيله يعني حننا بنمشي لكم ونطوف ونسعى، فأنتم خلوا عن السبيل عن الطريق اللي نبي نمشي، خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيل القرآن لتؤمنوا بالقرآن، على تنزيل القرآن نضربكم لتؤمنوا بالقرآن، هذا مقصود عبد الله بن رواحة، اليوم نضربكم بالسيوف على تنزيله ضربا يزيل الهامة الرأس، الرأس الهامة هنا تسمى الهامة وتسمى الرأس، يزيل الهامة الرأس عن مقيله عن مكانه الذي هو متعلق بالرقبة على الجسد، يزيل الرأس عن مكانه، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فانتهره عمر بن الخطاب قال بين يدي الرسول وفي الحرم تقول الشعر، فدعه يا ابن الخطاب دعه، فإن هذا الشعر اللي تشوفه هذا أعظم عليهم من النبل، من ضرب النبل أعظم عليهم وأشد عليهم، هذا الكلام اللي يقوله بالرواحة أشد عليهم من ضرب لا شك، أن الشعر أعظم من النبل وأعظم من الرصاص. الشعر القوي أعظم من الرصاص وأعظم من النبل. إذا قال إنسان لأن العرب عندهم بيت واحد يسقط القبيلة بكاملها وبيت واحد يرفع القبيلة بكاملها. العرب عندهم قوة للشعر وكانوا يتفخرون بالأشعار في عكاظ ويحكمون الذبياني. النابغة الذبياني هو الحكم بين الناس. شعر فلان بن فلان قبيلة فلان بن فلان وشعر فلان بن فلان قبيلة فلان بن فلان ويحكم بينهم. هذا شعر قوي وهذا شعر مهو قوي وهذا البيت فاسد وهذا قوي يحكم بينهم. النابغة الذبياني في سوق عكاظ اجتمعت العرب بكاملها. الشاهد أن الشعر له قوة وضرب في القلب أعظم من النبل. نعم. حرمة مكة. قال رحمه الله قرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلسقط لقطته إلا من عرفها ولا يقتل خلاه. قال العباس يا رسول الله إلا لذكر فذكر كلمة معناها إلا لذكر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا حرمة مكة. يقول حدثنا محمد بن قدامة مكة قال إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. مكة حرام يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يقطع شوكها ولا ينفر صيدها ولا يقتل خلاها ولا تلتقط لقطتها لاحظ إلا لمحرم. هذا معناه أن اللقطة لا تشيلها الإنسان لأنها ما تحلك. لقطة مكة سواء فلوس أو شنطة أو ساعة لا تشيل شيء. مرة واحدة تجده مرمي بمكة لا تشيله لأنها شغلة أنت تنادي بها في حياتك وأولادك ينادون بها في حياتهم وأولاد الأولاد ينادون بها حياتهم. لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف الذي يصيح. من لا بضع له شيء طول حياتك تصيح وتعرف وعيالك مثلك. المسألة مسألة شغلة تشغلك الإنسان ولا يمكن تدخل في مالك. مو مثل لقطة الباز. اللقطة خارج مكة تدخل في بعد سنة تدخل في مالك وتتملكها الإنسان إذا لم يأتي لها أحد. مكة لا. لقطة مكة ما تدخل في ملكك مطلقا. لازم تعرفها سواء أنت حي وعيالك هم حيا وعيال العيال إلى آخره. لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد في رواية وإلا لمعرف في رواية أخرى. الشاهد أن حرمة مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. يوم خلق السماوات والأرض حرم الله مكة تعالى وتقدس فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإنما أبيحت لي ساعة من النهار يعني من الصباح إلى العصر. الساعة من الصباح إلى العصر حينما دخلها. وإنما أبيحت لي ساعة من النهار يعني أبيحت له أن يقاتل فيها من قتله وأن يقتل من شاء وأن يسلم من شاء. مباحة له ساعة من النهار يعني من الصباح إلى العصر هذه الساعة. ثم عادت حرمتها اليوم حرمتها بالأمس بعدما انتهى الرسول عادت حرمتها. لا يمكن أن يقتل خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف إلى آخرنا. فالشجر لا يجوز أن يقطع. شجرة كبيرة فيها بدنة فيها ناقة. شجرة كبيرة لقطعتها وهي نبت من الله تعالى وتقدس فيها ناقة والوسطى فيها بقرة والتحتانية فيها كبش والحشيش تحش تقول له ديني أو شيء حش في قيمته. انظر ماذا يسوى 20 ريال 10 أريل 30 40 صدق بها على الفقراء والمساكين. هذا إذا احتجت إلى أنتم. قال عباس رضي الله عنه لأنه مجرب في هذه الأشياء قال إلا الإذخر يا رسول الله. الإذخر نبات له رائحة طيبة. الإذخر نبات له رائحة يجعلونه على الكير بإذن الله جمر نار لكنه ليس له جمر نار يذوبه الذهب ويذوب الفضة للصبغة وللبيوت وللقبور. ريحة طيبة تنفي الدواب تنفهم. فقال الرسول إلا الإذخر. معنى هذا أن الاستثناء جائز ولو سكت الإنسان. الفقهاء يقول الاستثناء لا بد أن يتصل بالمستثنى منه ولا ما يصح. لكن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال له العباس إلا الإذخر يا رسول الله وقد سكت عن الكلام الأول وانفصل الكلام الأول. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. نعم. تحريم القتال فيه. قال رحمه الله قرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن مسعود عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام حرمه الله عز وجل لم يحل فيه القتال لأحد قبلي وأحل لي ساعة من نهار وهو حرام بحرمة الله عز وجل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا تحريم القتال فيه. تحريم القتال في مكة لأنه حرمه الله خلاص. قال حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن فضالة مفضل بن فضالة قال عن منصور عن منصور بن معتمر قال عن مجاهد عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم فتح مكة هذه البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنما أبيحت لي ساعة من النهار يعني من الصباح إلى العصر أبيحت له عليه الصلاة والسلام من الصباح إلى العصر لأجل يفتحها ويطهرها من الشرك ومن الأوثان. فلما انتهى وحصل المفعول وحصلت النتيجة عادت حرمتها اليوم حرمتها بالأمس. فمن استدل أو أراد أن يقتدي بالرسول فإن الله أباح لرسوله ساعة من النهار والساعة من الصباح إلى العصر ثم عادت حرمتها اليوم فحرمتها بالأمس. فلا يعضد على شجرها ولا ينفر صيدها ولا تنسقط لقطتها إلا لمنشئنا. قال رحمه الله ورنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن ابن شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير حدثك قولا. قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعت أذناي ووعاه قلبي وأبصرت عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعدد بها شجرا فإن ترخص أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ديا فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم فحرمتها بلمس وليبلغ الشاهد الغائب. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن ابن شريح عن أبي شريح ما هو ابن أبي شريح قال عمرو بن خويلد أنه رأى سعيد بن عمرو الأشدق في المدينة يجيش الجيوش على مكة يرسل جيوش لحصار مكة وقتالها. فقام عمرو بن خويلد هذا أبي شريح فقال يا أيها الأمير ألا تأذن لي أحدثك؟ قال قل. قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام حين فتح مكة قام خطيبا في الناس وقال أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وإنما أذن لي أنا ساعة من النهار من الصباح إلى العصر فقط ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فلا يشفك فيها دم ولا يعضد فيها شجر ولا يحل فيها القتال. قال أبو سعيد بن أشتق قال يا أبا شريح نحن أعلم بها منك فإن الرسول قال لا تعيد عاصيا ولا فارا بخربة ولا دم يعني أتاه بحديث آخر إن مكة لا تعيد عاصيا ولا فارا بخربة ولا دم يعني فارا بجريمة أو سافكا دم وفر إلى مكة. قال إنها لا تعيد عاصيا ولا فارا بخربة يعني ذنب جريمة ولا دم ولا فارا قتل قتيلا ثم فر ولجا إلى الحرم لا تعيد هذه نحن أعلم منك. فقال أبو سعيد الخدري قام واقفا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقال أما هذا فقد أدى ما عليه يعني أبو شريح يقول أما هذا فقد أدى ما عليه أنكر المنكر خلاص سواء قبل أو ما قبل أما هذا فقد أدى ما عليه من إزالة المنكر ومن الصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن أما هذا فقد أدى ما عليه معنى هذا أنك تنكر المنكر إنسان قبل أو ما قبل أنكر المنكر ليزول ما عليك من المسؤولية الإنسان مر بالمعروف ونهي عن المنكر أما باليد بالعصا أو باليد أو بقلبك الإنسان هذا أزال المنكر بقلبه. وقال للأمير حرمها الرسول فيجوز تبعث بها الجيوش أيام بن الزبير إلى آخره. نعم يقول سمعته زناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. يقول أبو شريح رضي الله عنه لسعيد الأشدق عمرو بن سعيد الأشدق يقول أيها الأمير إن الرسول عليه الصلاة والسلام حدث حديثا سمعته أذناي ووعاه قلبي وهو يخطب في يوم الفتح مكة إن هذه البلد إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله لا يقتل خلاها ولا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يسفك فيها دم فمن فعل فمن احتج بفعل الرسول فقد أبيحت لرسوله يباحها الله لرسوله ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم حرمتها بالأمس. فقال عمرو الأشدق يا أبا شريح نحن أعلم بهذا منك إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن مكة لا تعيد عاصيا ولا فارا بخربة يعني جريمة ولا فارا بدم. فهذا ابن الزبير ملتجئ بمكة ونقاتله يخلي بين الناس ومكة. نعم. وليبلغ الشاهد الغائب. ثم قال الرسول أبو شريح إن الرسول قال وليبلغ الشاهد الغائب يعني إنما أبيحت لساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالآن. نبلغ الشاهد الغائب فنحن نبلغك الآن ونأمرك ونبلغ أمر الرسول وأنت حر كيفك. نعم. قال أبو سعيد الخدري أما هذا فقد أدى ما عليه أما هذا أبو شريح فقد أدى ما عليه من الأمر المعروف. نعم. حرمة الحرم. قال رحمه الله أخبرنا عمران بن بكر قال حدثنا بش قال أخبرني أبي عن الزهري قال أخبرني صحيح أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو هذا البيت جيش فيقسم بهم بالبيداء. قال أخبرنا محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي قال حدثنا عمرو بن عبد بن غياث قال حدثنا أبي عن مسعر قال أخبرني طلحة بن مصرف عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتهي البعوث عن غزو هذا البيت حتى يقسم بجيش منهم. نقول النسائي رحمه الله حدثنا حرمة الحرم. حرمة الحرم لأن الحرم حرام إلى يوم القيامة لا يمكن أن يغزى أو يجعل فيه قتال أو يقاتل إلا أن يأتي جيش يقاتلون من فيه من المسلمين ويدافعون عن أنفسهم. يقول حدثنا عمران بن بكار قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا عن أبيه المفضل قال عن الزهري قال حدثنا سحيم قال إنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو هذا البيت جيش فيقسم بهم بالبيداء. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يغزو هذا البيت جيش فيخسف بهم خسف يعني قبل أن يصلوا بالبيداء يخسف بهم. فقالت عائشة يا رسول الله يمكن فيهم صالحون أو شيء قال يبعثون على نياتهم يخسف بهم وينتقم منهم كلهم ولكن يبعثون على كل على نيته. فالشاهد أن جيشا يغزو هذا البيت ولما يتوسط البيداء يقصف بهم تنهار بهم الأرض وتطم عليهم. قال أخبرنا محمد بن إدريس ثم قال النسائي فأخبرنا محمد بن إدريس بن الرازي رحمه الله صاحب العلل محمد بن إدريس بن أبي حاتم الرازي صاحب العلل ولده له علل وهو له علل رحمه الله. قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا عن أبي حفص بن غياث قال حدثنا مسعر بن كدام قال عن طلحة بن مصرف قال حدثنا أبو مسلم الأغر قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن جيشا يغزو هذا البيت يعني يريد هذا البيت فيخسف به في البيت لما يتوصل البر يتوصل الصحاري يتوسط من الصحراء ومن البر تنحار الأرض بهم وتنطم عليهم. قال رحمه الله ورنا محمد بن داود المسيسي قال حدثنا يحيى بن محمد بن سابق قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد السلام عن الدالاني عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه قال حدثنا ابن أبي ربيعة عن أفسد بنت عمر رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث جند إلى هذا الحرم فإذا كانوا ببيضاء من الأرض قصف بأولهم وآخرهم ولم ينج أوسطهم قلت رأيت إن كان فيهم المؤمنون قال تكون لهم قبورا. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا محمد بن داود قال حدثنا يحيى بن محمد قال قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو أسامة حماد قال قال قال حدثنا عبد السلام قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة قال حدثنا قال ابن أبي الجعد عن أخيه الجعد قال قال حدثنا ابن ربيعة قال حدثنا ابن ربيعة فقال نعم عن حفصة بنت عمر عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يأتي أناس يغزون هذا البيت جيش كبير كبير فلما يتوسطوا بالبيدة يخسف بهم جميعهم. فقالت حفصة يا رسول الله فيهم المؤمنون؟ قال تلك قبورهم ويبعثون على نياتهم. هذا الأرض التي انهارت عليهم ودفنتهم قبورهم لكنهم يبعثون على نياتهم. مؤمن مؤمن يمكن مكره غازن البيت مكره فيبعثون على نياتهم. المؤمن إذا كان مكره وغزى مع الجيش وهو مكره يبعثون على نياتهم. إنما الانهيار هذا بالجميع لهذا ولهذا العقوبة نعوذ بالله تعم. العقوبة تعم الصالح والطالح. إذا نزلت العقوبة من السماء تعم الصالح والطالح. لكن تكون قبور ثم يبعثون على نياتهم. المؤمنون يبعثون على نياتهم. نعم هذا ما حصل إلى الآن. يمكن يحصل الله أعلم ولا ما حصل. ما سمعنا في التاريخ أن هناك جيوش اتجهت إلى مكة تريد حرب مكة وخسف بها إلا كان ما ذكر في التاريخ. الله أعلم كان حصل شيء في أول الإسلام ولا ذكر في التاريخ. الله أعلم. وإلا فهو قد يحصل قد يحصل ويغزون هذا البيت. يجوز هذا والله أعلم. أما مسألة الجماعة تحصنوا بالكعبة فلا يصدق عليهم. الذي تحصنوا بالكعبة وحاربوا المسلمين ما يصدق عليهم لأنهم ما أتوا بجيش. هذول جوا من هنا من مكة من قريبة وادي فاطمة ومن كذا تعلموا الرمي وجوا يريدون أن يحتلوا البيت واحتلوا فعلا ولكن الله أخزاهم لأن البيت حرمة له حرمة. وربنا من أراد المسلمين أو التجأ بالبيت ما يمكن. حتى لو التجأ بالبيت ما يمكن يقتل لأنه أراد المسلمين بشر. فمن أراد المسلمين بشر حتى لو التجأ بالبيت لا ينصر. قال رحمه الله قرن الحسين بن عيسى قال حدثنا سفيان أنمية بن صفوان بن عبد الله بن صفوان سمع جده يقول حدثتني حفصة رضي الله عنها أنه قال صلى الله عليه وسلم ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض قصف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ويخصف بهم جميعا ولا ينجو إلا الشريد الذي يخبر عنهم. فقال له رجل أشهد عليك أنك ما كذبت على جدك وأشهد على جدك أنه ما كذب على حفصة وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحسين بن عيسى حسين بن عيسى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أمية بن صفوان أمية بن صفوان عن أبيه عن جده يعني قال إنه جده يقول حدثتني حفصة يقول حدثتني حفصة جده يقول إنها حدثت حفصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يؤم هذا البيت يعني يقصد هذا البيت ويؤم هذا البيت جيش من الجيوش ليحتلوه فيخسفوا فيتوسطوا البيدة قصف بوسطهم فيكون الطرف الأول والطرف الأخير يتنادون. الوسط خلاص راح انهار وسط الجيش انهارت بهم الأرض فأولهم وآخرهم يتنادون ثم يخسف الأول والآخر بالجميع كلهم. فقالت حفصة يا رسول الله قد يكون فيهم المؤمنون يكون في قال تلك قبورهم ويبعثون على نياتهم. هذه قبور الخس قبور لهم اندفنت الأرض وانطمت فوقهم لكن يبعث كل مسلم على نيته الصالحة إذا كان مؤمنا أو مكره أو شيء من هذا فيبعث على نيته. نعم ولا ينجو إلا الشريد الذي يقول ولا ينجو إلا الشريد اللي يخبر بهم قد ينجو واحد أو اثنين يخبر بهم أن الجيش قصف به. نعم فقال له رجل أشهد عليك أنك ما كذبت على أبيك. فقال رجل من الصحابة رضي الله عنهم أشهد عليك أنك ما كذبت على أبيك ولا على جدك وأن جدك ما كذب على حفصة وأن حفصة ما كذبت على النبي عليه الصلاة والسلام بل قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله ما يقتل في الحرم من الدواب. ورنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس أفواتك يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدى والكلب العقور والعقرب والفارة. يقول النسائي رحمه الله: وقد تقدم أحكام ما يقتله المحرم، هناك ما يقتله المحرم وأتى بها كلها، والآن ما يقتل في الحرم أيضا، ما يقتله المحرم عدها، وهنا ما يقتله الإنسان في الحرم، في نفس الحرم تقتل هذه الخمس في نفس الحرم، وتقتل وأنت محرم خارج الحرم. فأتى بالأحاديث هذه خارج الحرم للمحرم، أنك تقتل هذه الخمس وأنت محرم، وهنا تقتل هذه الخمس وأنت في الحرم الإنسان. يقول رحمه الله: ما يقتل في الحرم من الفواسق الخمس. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع بن جراح، وكيع بن جراح قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة قال عن أبي عروة، عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقتل في الحرم خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الفأرة والحدأة والعقرب والكلب العقور والغراب الأبقع الذي يأكل الزرع. نعم. قتل الحيات في الحرم. قال رحمه الله: ورنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبانا شعبة عن قتادة سمعت سيد بن المسيب يحدث عن عائشة رضي الله عنها الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الليل والحرم: الحية والكلب العقور والغراب الأبقع والحداء والفارة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم عن حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيف من منى حتى نزلت والمرسلات عرفا فخرجت حية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فابتدرناها فدخلت في جحرها. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتل الحية في الحرم، قتل الحية في الحرم. يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل، النضر بن شميل قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج قال حدثنا قتادة، قتادة قال عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قالت: خمس فواسق يقتلن في الحرم. تقول عائشة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، يعني منها الفأرة ومنها الحية ومنها ومنها الكلب العقور ومنها الغراب الأبقع، الغراب الأبقع اللي يأكل الزرع ويخطف أبصار الأطفال، هذا يقتل. أما الغراب الأسود هذا فما يؤذي ولا يقتل، الغراب الأسود هذا ما يؤذي ولا يقتل. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحية والفار والكلب العقور والغراب الأبقع، هذه خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. قال وأخبرنا أحمد بن سليمان، ثم قال النسائي رحمه الله: وأخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم، يحيى بن آدم قال حدثنا حفص بن غياث، حفص بن غياث قال عن الأعمش، عن الأعمش سليمان قال حدثنا إبراهيم بن يزيد، إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد قال عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول ابن مسعود: كنا سخيف، يعني شعب من الشعاب من جبل في منى، الآن يعرف مسجد المرسلات، الآن مسجد صغير إذا ذهبت الإنسان إلى عرفات ومريت من عند الجمرة، جمرة العقبة اجعلها على يسارك، وشارع ضيق الآن على يمينك، هذا الشارع آخر مسجد المرسلات، يسمى آخر هذا الشارع مسجد يسمى مسجد المرسلات. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الخيف، في هذا الشعب الذي عنده صار مسجد الآن، يقول: كنا مجتمعين والمرسلات تنزل عليه غضا طريا نقرأها، فأرسل إبليس لعنه الله حشرة من الحشرات بيضيع السورة، بيضيع على الناس الجمعية من أعوانها الحيات، فأرسل حية، فلما خرجت الحية ورآها الناس قال الرسول: اقتلوها. يقول: فتبادرناها، نريد أن نقتلها، فدخلت جحرها، دخلت الجحر، قال: كفاك الله شرها وكفاكم شرها. هذا من أعوان إبليس من الحيات، أرسلها على أن يقطع السورة على الصحابة لا يقرأوها، يقول: نقرأها غضة طرية نزلت الآن ونتلقفها من فم الرسول عليه الصلاة والسلام. الخيف هذا الآن موجود إلى الآن، مسجد المرسلات معروف بسكة ضيقة، عقبة جمرة العقبة هنا، وهذا الشارع الضيق تدخله آخره المسجد مكتوب عليه مسجد المرسلات. نعم. قال رحمه الله: فرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن مجاهد عن أبي عبيدة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عرفة التي قبل يوم عرفة فإذا حس الحية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه فدخل شك جحر فادخلنا عودا فقلعنا بعد الحج فأخذنا سفعة فاضربنا فيها نارا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع الله شركم ووقعكم شرها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال عن ابن جريج عبد الملك قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم المكي قال عن مجاهد قال عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود واسمه عبد الرحمن ويقال إنه لم يسمع من أبيه لكن يقول عن أبيه عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا بخيف من الشعب منا من جبل منا بخيف الخيف يعني الشعب النازل اللي وسط جبل كنا هناك جالسين مع الرسول عليه الصلاة والسلام والمرسلات تنزل غضة طرية ونتلقفها من فم الرسول عليه الصلاة والسلام إذ خرجت حية لما خرجت قال الرسول اقتلوها يقول فهربت ودخلت جحر يقول لما دخلت الجحر أخذنا عود متين وشققنا طلعنا حجر لكن ما نفع دخلت كلها في جحر يقول ثم أولعنا النار بالعود ودخلناه عليها لكن لم يصل إليها ما وصل إليها لأن الجحر طويل ودخلت فيه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام وقاكم شرها ووقاها شركم خلاص اكتفى ونزلوا وجالسوا يقرؤون أيضا يقول ليلة عرفة والله أعلم هل هو ليلة عرفة أو لما كانوا محصورين بمكة الله أعلم ليلة عرفة التي قبل يوم عرفة ليلة عرفة يعني اليوم الثامن اللي قبل التاسع قبل عرفة نعم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين الدرس ان شاء الله في رمضان سيكون بعد التراويح ان شاء الله ان احيانا الله بعد التراويح ان شاء الله